التخصص. احنا نقول يا جماعة اي عمل تستطيع ان ترتقي فيه درجة اكثر من الذي انت فيه ابذل. تقول لك نفسك انا هذا حدي، لكن عقلك يقول لك انت عندك طاقة تستطيع ان تبذل. انا ابي الاخوان والاخوات ان ياخذون هذا الكتالوج ويفتحونه ويشوفون الخطوات، راح قطعا يقولون فعلا هذه خطوة انا ما سويتها، لو سويتها وصلت، او هذا الاجراء انا ما اتخذته، لو فعلا خططت له لانجزت، او انا قلت لنفسي واوهمتها اني ما استطيع، وهذه حيلة نفسية للهروب من قضية الانجاز. هي المسألة فقط تحتاج الى ان تكون عند الانسان همة قوية، ثم رؤية واضحة، ثم يبلش انجاز الارادة والتخطيط. ما بأكثر عليكم كلام، الكل في طاقة والكل في قدرة، وحملتنا هذه أخلاقية من أجل تحقيق إنجازاتها. دكتور أنت توك ذكرت ثويني، أنا بفاجئك، دكتور ثويني موجود ونرحب فيه، دكتور محمد ثويني. وطالما يعني أن الشباب بلغوني من شوي أنه وده يشارك معنا بمداخلة، وكنا نبي نحطها في نص الفعالية، لكن طالما انك تكلمت عن الدكتور فاذا ناخذ منه مداخله. حياك الله دكتور. إيه. استريح الله يجزيك خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء بسم الله والحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي الأمين المصطفى. أشكر الحقيقة مشروع ركاز الذي جمع هذا الجمع العظيم الكريم الطيب عظيما بإيمانه برسالة، رسالة القيم والأخلاق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن الجميع يجد هذه الثمرة ابتداء على ذاته ثم على أبنائه وعلى من يعز قولوا آمين. أنا مداخلتي جدا قصيرة لأن المشايخ الحقيقة هم هذا يومهم ويملؤون المكان. الشيخ محمد بتواضع جزاه الله خير، أيام ما كان في الجامعة يقولون أكو هناك خطيب طالع لسانه ما شاء الله، الناس تركض تدور عليه من ذاك الوقت. فأنت تعلم ما تعلم بس يا شيخ محمد، ولا يهون طبعا شيخ ما أدري شنو أسميك، أنا قاعد أدور لقب، لكن إن شاء الله لما أجده راح أقول لك شيء ينال مقامك ومكانتك. والعريف طبعا ما شاء الله عليك صاحب المشروع. كل إنسان يستطيع أن ينجز صح، لكن هل كل إنسان يستطيع أن يصنع منجز؟ أنا هذه رسالتي. أغلب الأخوات والأمهات والآباء اللي موجودين يبون يتعلمون شلون نصنع منجز في البيت. توا شيخ دكتور محمد يقول الولد اللي عنده رسوب أو الإنسان اللي يقول ما أقدر. أنا راح أعطي كلمة، واللي حفزني الحقيقة أني أشارك اليوم هو كلمة إنجاز. فقعدت بيني وبين نفسي قلت إذا أردنا أن نصنع منجز ماذا نصنع؟ نأخذ كلمة إنجاز، حرف الألف اللي النبرة تحت إنجاز، هذه الأحرف الخمسة خمس كلمات نسميها الإعداد النفسي للمنجز. إذا ربينا أنفسنا عليها وربينا عيالنا عليها ذيك الساعة الدرجات سهل ترتفع، ذيك الساعة الصلوات سهل نسويها، كلها نصليها في المسجد، الدرجات بسرعة ترتفع، تحقيقك لأهدافك ممكن يصير إذا حققنا هذه الصفات. حرف الألف استقلالية، يجب أن نربي الإنسان أن يكون حر، عند القدرة أن يتخذ قرار. وأنا أعطي مثال بسيط اليوم، أبو عبد الله وأم عبد الله وولادهم، إذا الولد سألتوه إيش تبي تشرب من عصير وقال كيفك، هذه مشكلة. المحل في أنواع العصير لازم هو يعرف يختار. أنا أتكلم عن عبد الله الصغير، وهم طالعين من البيت يما شنو ألبس، والبنت ما تلبس لأن أمها تحدد شنو تلبس، هذه مشكلة. حرف الألف مو متحقق في إنجاز، إن عندي استقلالية. ربوا الشباب على أن يكونوا استقلالية في اتخاذ القرار، متعب في التربية لكن على المستقبل راح يكون شيء راقي. شنو الحرف اللي بعده؟ ها نون، نضج نفسي. شنو النضج النفسي؟ أختصره عشان بعد ما يصير صعب، هو توظيف الانفعالات والدوافع. أعطي مثال أبسط، لو ياكم ولدكم يبكي وبصوت عالي ومعصب ويبي يقول شيء عن أخته وعن أخوه، العادة شو نقول لهم شيخ محمد؟ نخليه يصرخ ولا نسكته؟ نكفخه بعد. إذا هذا التشعيم والتسكيت يمنع النضج النفسي، لأنه خلوه يعبر. يعني أنا ماني متصور واحد معصب وغيظ في نفسه وكاسرين أغراضه ويقول يمه ترى أنا وايد معصب وبنبط من داخل وراح انفجر إذا ما أخذته حقي من أختي. أحد يقدر يسوي كذي؟ إذا ما يصرخ وهم عصب وكذا، أنا أقول اهدى يا ولدي، سمعني، امسح دموعك، الرجال ما يبكون. من قال الرجال ما يبكون؟ ليش يمسح دموعه؟ واحد متألم خلوه يبكي، هذا نضج. خلوه يعرف يبكي ومتى يبكي، خلوه يعرف يعصب ومتى يعصب، خلوه يعرف يستحي ومتى يستحي. هذا يسمي النضج النفسي، وهذا يحتاج إلى شرح. الأمر الحرف الثالث شنو هو؟ حرف الجيم. ما شاء الله، نشوف العيال حافظين أكثر من الكبار. والحرف اللي بعده شنو؟ الحرف اللي بعده شنو؟ زين خلاص، أنا بس بتأكد أن حافظين كلمة إنجاز. حرف الجيم، هذه قضية جدا مهمة في الإعداد النفسي. جيب مفتوح شنو يعني؟ لما أقول جيب مفتوح يعني شنو؟ يعني أحسنت من اللي قال كريم. الإنجازات تحتاج إلى تمويل ولا ما تحتاج تمويل؟ كم كلفكم المشروع هذا شيخ محمد؟ والله الحسابات عند علي. علي كم كلفكم المشروع؟ كم كبير من الأموال. صاحب الإنجاز لازم يصرف بيزات، فلازم يكون نفسيته متعودة على الجيب المفتوح، إيده مفتوحة، يصرف بعقل وبحكمة. وهذا شيء نفسي، لازم ندرب عيالنا شلون يستعمل الدينار. لما يدخل السوق مو أي شيء يشتري، مو على أي شيء يصرفه، الدينار ينصرف في محلة وفي مكانة، وهذه قضية نفسية شلون أتعامل مع الدينار. التفسفس والإسراف مو من صفات لا المؤمن ولا المنجز. الحرف اللي بعده عشان ما أطول، حرف ألف إصرار وإلحاح. علشان أقدر يبدأ رشتي لازم أصر وألح وأحاول مرة وثنتين وثلاث وألف مرة لين وصل. تعلموا يا عيال، إذا ما ركضت ورا شغلك وحاولت ألف مرة ما راح تنجز. المنجزين من صفاتهم الإصرار، وهذه صفة نفسية، يتحمل ويطول باله. وآخر حرف، حرف زاي، حرف الزين أو الزاي نسميها زمالة. لو أنا أنجزت شيء وظليت ماسكة، يعني على سبيل المثال لو أنا اللي سويت هذا العصير وظليت 100 سنة، ترى أنا سويت العصير هذا، ترى أنا اللي سويت عصير، شربتوه طعمه حلو، ترى أنا اللي مسوي، صدقوني أنا مطلع الخلطة مالته. كم إنجاز أنا سويت في عمري؟ إنجاز واحد. الزميل اللي يقعد معي في المدرسة في الصف، السنة اللي بعدها يتغير، السنة اللي بعدها يتغير، لما أروح الجامعة يتغيرون كل الزملاء، لما أروح الدكتوراه كلهم تغيروا. صاحب الإنجاز كل ما أنجز شيء خلي يولي، خلي يروح وأنجز شيء ثاني. فإذا من صفات النفسية عندي الزمالة مع المشروع، دام أنا أنجزته خلي شيله غيري أو تشيله مؤسسة وأنتج واحد ثاني. هذه 5 صفات نفسية إذا زرعناها في أنفسنا وفي عيالنا، هني نكون إحنا صنعنا منجز، مو بس صنعنا إنجاز. جزاكم الله خير، حسن الاستماع. شكرا للدكتور محمد ثويني على هذه المشاركة. ونوجز ما قاله: ألف استقلالية، نون شنو؟ نضج نفسي، والجيم جيب مفتوح أي الكرم، والألف هو إصرار وإلحاح، والزاي هي زمالة وصداقة. هذه معادلة جميلة لكلمة الإنجاز. نشكر الدكتور محمد ثويني على الإضافة الرائعة والمنجزة كذلك في هذا اللقاء. أيضا نرحب بالشيخ مشاري العنزي مدير مشروع درر، مشاركته معنا، وهو أيضا مدير اللجنة الدينية في المهرجان اللي حدث في الوطن. نرحب بالكل وبالجميع. وشيخ مشاري قبل قليل ذكرت أن من مقومات النجاح اللي هي قضية أهمية دعم الوالدين، ويمكن عرج عليها دكتور محمد ثويني، وذكرت الوالد الله يحفظه بأن قضية أن المردود الإيجابي في الاهتمام وفي الدعم. أنا أعتقد أن يجب أن يكون للأب نصيب في هذه الأمسية، ولهم دين علينا الآباء، فخلنا نوفي هذا الدين.